ما الكفارة الواجبة على شهادة الزور؟ إذ أني شهد وأنا في العمل حتى أبرئ أحد السائقين من حادث سيارة. جزاكم الله خيرا. عليه التوبة إلى الله. وأنت مذنب هذا الهاجر أنك كاذب، أن تأخذ حقه أو تغرم صاحب الحق، لأنك ظلمت الناس بهذه الشهادة. عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تبلغ أهل الحق حتى يعطى حقه أو تغرم لهم الحق. لا بد من التوبة ولا بد من أداء الحق المستحق. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.